بسم الله يرقيك يا مؤمن، بسم الله، بسم الله يرقيك يا مؤمن، والله يقيك والله يشفيك. بسم الله يرقيك يا مؤمن، بسم الله، بسم الله يرقيك يا مؤمن، بسم الله، بسم الله يرقيك يا مؤمن، بسم الله، والله يقيك والله يكفيك والله يشفيك والله يحميك. بسم الله، بسم الله يرقيك من سوء عظيم وشر. بسم الله يرقيك من سحر عظيم وحسد. بسم الله يرقيك من نفس لا من نفس، من نفس خائنة خادعة، خائنة مخادعات. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس ومن عين. بسم الله، بسم الله يرقيك من السحر العظيم. بسم الله، السحر إن الله سيبطله. بسم الله يرقيك من السحر مأكولا ومشروبا، مدفونا ومرسوسا ومنثورا ومذرورا. بسم الله يرقيك من السحر المرسوس مشيت عليه. بسم الله يرقيك من سحر قديم قوي عظيم شديد. بسم الله يرقيك من سحر جديد ويتجدد بالليل والنهار، وعليه الحسد وزاده الحسد وربطه الحسد وأوثقه وأوثقته العين وربطته العقد. بسم الله يرقيك من نفس، من نفس حلت واستقرت في الجسد، حلت واستقرت في الزوجة، حلت واستقرت في الأولاد والذرية وفي البيت. بسم الله يرقيك من سوء عظيم وشر مستطير. بسم الله يرقيك من الضغط والسكر. بسم الله، بسم الله يرقيك من الضغط والسكر والجلطة والقلب. بسم الله يرقيك من الورام. بسم الله يرقيك من الآلام. بسم الله يرقيك من سوء عظيم. بسم الله يرقيك، بسم الله يرقيك من أثر على النوم أذهبه، من أثر على النوم أذهبه، من أثر على النوم، على النوم، على النوم، على النوم أذهبه، أذهبه، أذهبه، أذهبه. بسم الله يرقي الرأس. بسم الله، من أثر فيه على العصب وعلى إشارات المخ، وعلى إشارات المخ والمخيخ. بسم الله، بسم الله يرقيك والله يقيك والله يحميك. بسم الله، بسم الله يرقيك يا مؤمن. بسم الله، والله يقيك سوءا عظيما. بسم الله، بسم الله يرقيك من جرحك. بسم الله، اللهم أبرئه يا ربنا. بسم الله، بسم الله على الجرح يبرأ بإذن الله، يبرأ بإذن الله. جرح عظيم، جرح عظيم غائر في الإصبع، في إصبع رجلك. بسم الله، بسم الله يرقيك. بسم الله، بسم الله يرقيك. بسم الله، اللهم إني أسألك يا ربنا حياة طيبة له ولنا أجمعين، فلنحيينه حياة طيبة، فلنحيينه حياة طيبة، ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. بسم الله يرقيك من أثر، من أثر السحر والعين والحسد. بسم الله يرقيك من سحر، من سحر قديم قوي عظيم شديد. بسم الله يرقيك من مس، من مس، من مس، من مس، من مس، من مس، من مس، ظالم ساحر حاسد حاقد. بسم الله يرقيك من مس، من مس، من مس، من مس، من اليهود والنصارى والمجوس والملحدين والشيوعيين والشيعة. بسم الله، بسم الله يرقيك من مس، من مس، من مس، مسلم ظالم طاغ عاص. بسم الله يرقيك من مس، من مس، سكن الرأس وملك الجسد، سكن البيت، سكن البيت، أثر عليك في البيت، ضيق صدرك من البيت، أقض مضجعك في البيت. بسم الله يرقيك، بسم الله، من مس، مس، مس ونفس، مس ونفس. الله أكبر، الله أكبر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، السحر إن الله سيبطله، إن الله قادر. أبطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد فينا عليه وعلى أهله، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل، وباطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. أبطل يا ربنا السحر، سحر إنس وجان، سحر إنس وجان، على المرض، على المرض، على المرض، على المرض، على الوهن، على الوهن، على الوهن، على الوهن، على الوهن، على النفسية، على النفسية، على النفسية، المرض، على أنواع المرض، على أنواع المرض، على الكسل والخمول، على الكسل والخمول، والألم والوجع. يا ربنا هذا الأثر، الأثر السحر العظيم والحسد، والحسد، والحسد، والحسد، ضيق صدره، ضيق صدره، ألم جسده، ألم جسده، وسبب له جروحا وقروحا، رفع الضغط والسكر عنده، رفع الضغط والسكر عنده. أطلي يا ربنا هذا الأثر، وأحلي يا ربنا هذا العقد. بسم الله، بسم الله يرقيك يا مؤمن من أثر حسد، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون. الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. ارقد يا ربنا السحر العظيم والحسد، ارقد يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد، والحقد عليه من الجيران والأقارب والمعارف. حقد، حقد، ارقد يا ربنا أثر حقد، حقد وحسد، حقد وحسد، حقد وحسد عليه وعلى زوجته، عليه وعلى أولاده. الله أكبر، الله أكبر. ارقد يا ربنا هذا الأثر، واحل يا ربنا هذه العقد، فك المرابط يا ربنا. وبطل ما كانوا يعملون، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل، بطل. أطل يا ربنا السحر العظيم والحسد والحقد فينا عليه وعلى أهله، بسم الله يرقيك من حسد، حسد شديد وعيونه، حسد شديد وعيونه، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون، حسد شديد وعيون. اطري يا ربنا، اطري يا ربنا، عين عين عين عين عين عين نظرت له وما برك صاحبها. اطري يا ربنا ثرى عين عين عين عين عين عين عين لا محارة، عين عين عين قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة قاتلة. اطري يا ربنا ثرى عين، اطري يا ربنا ثرى عين، اطري يا ربنا ثرى عين. أطلي ربنا ثرعين، أطلي ربنا ثرعين، أطلي ربنا ثرعين، أطلي ربنا ثرعين، أطلي ربنا ثرعين، أطلي ربنا ثرعين. حاسدة حاقدة، أطلي ربنا ثرعين. عين عيون عيون عيون عيون عيون عيون حاسدة حاسدة، عيون عيون حاسدة حاقدة. أطلي ربنا ثر عيونه، أطلي ربنا ثر عيونه، أطلي ربنا ثر عيونه، أطلي ربنا ثر عيونه، أطلي ربنا ثر عيونه، أطلي ربنا ثر عيونه، أطلي ربنا ثر عيونه. أطلي هاي ربنا أخرجها، أطلي ربنا ثر العيون، العيون الحارة الحارة. اللامة اللامة اللامة، أطلي يا ربنا أثرها، يا ربنا عقدها من الرأس ومن الظهر، من الظهر من الظهر والقلب والصدر واليدين والرجلين. يا ربنا بسم الله، بسم الله يرقيك والله يقيك من هذا الأثر، من هذه العقد. بسم الله يرقيك من عقد عقد عقد عقد لامة حارة، عقد لامة حارة. بسم الله، بسم الله يرقيك من عقد من عقد من عقد من عقد من عقد. فكها يا ربنا، واحلها يا ربنا، فكها فكها يا ربنا، فكها فكها يا ربنا، فكها واحلها يا ربنا واحللها. بسم الله يرقيك من عقد من عقد من عقد السحر العظيم والحسد والعيون، عيون عيون عيون قاتلة قاتلة. علي ربنا عقدها، علي ربنا عقد العيون، علي ربنا عقد العيون، علي ربنا عقد العيون، علي ربنا عقد العيون، علي ربنا عقد العيون، علي ربنا عقد العيون، علي ربنا عقد العيون، علي ربنا عقد العيون، علي ربنا عقد العيون، علي ربنا عقد العيون، علي ربنا عقد العيون. والحسد والأسحار، والحسد والأسحار، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. بسم الله، بسم الله يرقيك من أثر حسد، حسد شديد وعيون، عيون عيون عيون وأسحار وأسحار وأسحار. ضيقت الصدر، أمرضت الجسد، ضيقت الصدر، أمرضت الجسد، رفعت الضغط والسكر، رفعت الضغط والسكر، خفضت السكر والضغط. أطري يا ربنا هذا الأثر، وحلي يا ربنا هذه العقد. بسم الله، اللهم اخلع عنه لباس المرض، اخلع عنه لباس المرض يا ربنا، والوهن والكسل يا ربنا، والخمول والألم. بسم الله، بسم الله يرقيك من أثر حسد وعيون، عيون وأسحار وأسحار وأسحار. أطلها يا ربنا وحل عقدها، وبطل ما كانوا يعملون، وطال ما كانوا يعملون. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم.